النسائي 4000 عدد الأحاديث، لكن الضعيف منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون نسبة أكثر، وهكذا العكس بالعكس. ولهذا قلت أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء الصحيح. بالنسبة لأبي داود يتبين هذا بعد الانتهاء من صحيح أبي داود وعرف أبي داود، وسنن النسائي يتبين هذا قريبا، لأني أنا الآن في صمد العمل فيه تمييز صحيح وضعيف بطريقة موجزة ليس بالطريقة التي سلك فيها في أبي داود. نعم، وعسى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. كان تعتري أيضا نقل في تعليق على شرف الأئمة من دار الترجيح نقل ابن الجوزي للسنة الأربعة في الموضوعات، يقول أنه ذكر حديث واحد من المسائل في الموضوعات وذكر من دار الأربعة. هل هذا يصح الترجيح؟ كان نقل ابن الجوزي لا ما يصح الترجيح إلا إذا كان البحث مقصورا في الموضوعات، بينما كان البحث في الدعاء في صورة عامة. في سؤال آخر وهو يتردد كثيرا عندنا في مصر، لو أن أخا اصطحب زوجته إلى مسكنه ثم ذهب إلى عمله وقعدت امرأته مع امرأتي أو العكس بالنسبة لي، لو ذهبت إلى أخ لنا فلم أجده فدخلت أنا وزوجتي مسكنه مع علمي السابق أنه يعني لا يكره أن أدخل، هذا جيد؟ إذا لم يحصل خلوة طبيعي الحال ما في شيء ما يمنع، ما دام في إذن من صاحب الدار كما ذكرت، وما دام أنه ما يترتب وراء ذلك شيء من الخلوة فما نجد ما يمنع من ذلك. في بعض الناس قالوا لا يجوز اعتمادا على زيادة في الحديث لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم منها. نعم، من كلمة منها هذه صحيحة؟ ما أذكر لها حديثين، لأن هو فرده فردا لا أدري تخيله. نعم، هذا ما عندي، هو ليس سؤالا انما قد سجل عليك اسئله زياده. نعم، سمعت ان قبل صلاه الجمعه من صلاح الدين احد الاخوه قال انني سالت الشيخ ناصر الدين الالباني فقط اتاكد من صحه هذا الكلام عمن يخلفه في المنهج العلمي الذي تحققه، ونحن ذلك يعني مد الله في عمرك. الله يحفظك. قال الشيخ ناصر أجابني وقال رجل باليمن وذاك من حوالي بمصر، هل هذا صحيح؟ والله ما أذكر الآن، لكن لما قلت فقد يكون صحيحا إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا شيخنا أثر في الإرواء. بالنسبة للكحول اللي تفحل كمسة متحل يعني فكيف وضعها؟ هل يعني الإنسان يضعها ولا يتوخرها؟ الآن تعود إلى نسبة الكحول الموجودة في هذه الطيوب، فإذا كانت النسبة تجعل هذه الطيوب مشكلا فلا يجوز بينها ولا شراءها ولا استعمالها، أما إن كانت النسبة قليلة بحيث مهما شرب الشارب منها لا يتأثر ولا يسكن فلا بأس. طب وكيف لنا أن نعرف كانت الكحول يعني نسبتها عالية أم لا؟ هذا يعرف من النسبة المذكورة، عادة يذكرون الكحول 70 أو 75 أو أقل من ذلك، هذا يذكرونه ولا من نصف الله لدينه بأقوام لا خلاق له. أي لا، ففي نقطة اليوم تصوم أم لا؟ لا تصوم إن شاء الله، تصوم غدا وبعد غد. غدا وبعد غد. إيه غدا يغني عن عاشوراء. نعم، غدا يغني عن عاشوراء اليوم عاشوراء. لأنه الحقيقة أنه في خلاف الآن بين الرزنامات الأردنية والرزنامات السعودية، نعم، عاشوراء عندهم ليس بيوم وإنما ردًا. فإذا لم نصم اليوم على هذا الاعتبار قد صوتنا على أنفسنا تقديم التاسع على العاشر، وحين ذاك الخط سهل، لأن المقصود من قول الرسول عليه السلام لأصومن التاسع من عاشوراء لأن عشت من قبل لأصومن التاسع من عاشوراء هو مخالف لأصول كتابه من يهود. فإذا لم يتيسر للمسلم تحقيق هذه المخالفة بصيام التاسع فليصم الحادي عشر، لأن المخالفة تحقق بذلك. وهذا يقال بصورة عامة، ولو صدف مثلا بأن عاشوراء ليس هو يوم السبت، ولم يتيسر للصائم أن يصوم التاسع فيصوم الحادي عشر عشان يحقق المخالفة. نعم إن شاء الله نسي ما بعد بكرة اثنين يكون في فضيلتين. فضيلة قراءة البحث المشهور لا بكرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما قرأت جزاك الله خير. عفوا في نفسي سؤال عيسو الله ما أدري متى صلينا كنت بجنبي تفعل هكذا شغل الأمس صلى بجنبي. هل أنت تصنع لنا شيء في هذا؟ أنا أقصد تحريف هكذا. نعم هو من الكتاب، من كتابكم هو يعني كان يحرك هذا تحريفين بسرعة. أنا ما أقول الآن بما تحرك إنما طريقة التحريف. أيوة طريقة التحريف. لأن إنما قرأت وحركت. يعني ما لقصد شيء معين يعني. لأن مثلا في بعض الناس من الملكية بأنه هكذا كان يضعون القبضة هكذا. فأنا وجدتك ما تفعل في هذهم لكن نصف في هذهم فأنت تعمل هكذا كما هو الظاهر من الحديث، لكن التحريك يشكل حلقة. فألقي في نفسي لعل لك رأيا أو فهما في الموضوع. أما إذا كان المقصود في مجرد تعريف فلا أفاك أن النص أي نص كان نحن نأخذ بظاهره ولا نضيف إليه معنى جديدا لا يؤخذ من داخل الله. فهذا التحليق يشير بأصبع وهي إشارة بالأصبع. ما نفعل هكذا مثلا الآخرون ماذا يفعلون؟ خط ورفع. هذا لم يرد وإنما جاء من غير التحريف. كان يحلق بهما حلقة بهما هكذا بالوسطى والإبهام. أما السباب ليس لها علاقة بالتحقيق. أنا تصورت أنه حلق بهم حلقة هكذا. هذا الذي كنت أبحث عنه فأنت جيدي أخيرا. لا بارك الله فيك. السباب ليس لها علاقة بالتحليق. أي نعم. فإذا هذا هو وجه النظر طبعا. جزاك الله خير. لكن رأيت في الركعتين يعني إذا قمت من الركعتين ترفع يدك قبل أن تقوم. أرفع مع التكبير. مع التكبير. لكن لو أنا قمت ثم رفعت يدي هل هذا مذكور في سورة الصلاة أنه رفع يجوز قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير. أجي بس أوقات يا شيخي لا تجعل مثلا حاجل كذا الرفع من لا أنا أكثر أوقات ما أعجل. نعم إذا استعبرت على ذلك لا. في عندي مرض يسمى مرض الصرع. نعم إذا تعبرت على هذا يصير مثل قشري. يتشقق ويجمجم. ولف أعتمد على كفي في غالب الأحيان. لما أنظر بأن هذا الأثر زال. وأعيد الكرة أعتمد على وهكذا. شيخ أبو عاطل في المستشفى علم؟ نعم بس جاءني امبارح خبر من احد اخواننا بانه في حاله طيبه ان شاء الله. لكن العمليه لسه ما اجريت له. يوم الاثنين ان شاء الله العمليه. نسال الله العافيه وان شاء الله اهلا وسهلا. الله يكرمك. ما سؤال الاخ وما يقول شيخنا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون ابا سفيان ولا يجلسونه وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر ومن ثم يقول غلط بل قال ابن حزم انه كذب موضع. فما تقولون فيه؟ لا في سنده معروف فيه ضعف من جهة من اسمه كلمة ابن عمار. ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث وهو فعلا مستنكر يعني مخالف للمعهود من السيرة، لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم هل يحكم عن الحديث برمته بالنكارة أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت وصلت السيرة الصحيحة. أنا ممكن توقف عن الحكم عريض الضعف من حيث كلية الحديث يعني وعموه، أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها. يعني تستنكر؟ أي لا. هو قول ابن القيم في زاد المعاد له ومحاول أوجه يحاول أن يوفق. نعم، طريق التوفيق لا يخاف يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما لا يخاف التوفيق إنما يصار إليه عند الاطمئنان بصحة الرواية. نعم. أما في رواية أكرم هذا ما فيها من الوهن والضعف من جهة، وما في التخلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى، ولذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. نعم، هذا ما عندي حول هذه القضية. الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه ثم تناول الشيخ الأشبال أحمد شاكر وقال لم يكن له علم بصناعة الحديثية، والشيخ محمد رشيد غيره أعلم منه، هل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا، العكس هو الصواب. لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأنكم في الحديث من محمد رشيد غيره، وإن كان محمد رشيد غيره مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال فهذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال. والغماري معروف انه عدو لدود لاهل السنه ولجماعه السلفيين الذين ينتمون الى العمل بالسنه وعلى منهج السلف الصالح، فهو اذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد انه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا شيخنا سؤال آخر، هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟ نعم علمت ذلك. وهل روى عن أبي داود في السجستاني؟ أيضا ما علمت. والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه عن وأبهم قال حدثنا أبو داود فلم يسمي فلم ينسبه، فالظاهر أنه السجستاني. وإن كان الحراني أبو داود الحراني سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما، هذا قول النسائي بدون أن يقول الحراني، يعني يقول حدثنا أبو داود يقول الظاهر في هذه المواضع أنه السجستاني. ثم أيضا روى الحراني، ما هو يعني كيف نميز إذا؟ يعني أيضا يقول روى الحراني أبو داود. نعم. والله هذه نقطة إن شاء الله تنبأ لها في سبب تجنب من الحديث الصحيح من الضعيف من سوء المسار. فشكر الله لك. طيب شيخنا، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ ما عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية.

المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذاك، لا في اليم الكبير ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني، لأن الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تمامه في نقل اليماني ودعا ورفع إليه. أنا وجدت الحديث المصنف لأنه صلى الفجر ثم انصرف وانتهى الحديث، فوضعت احتمال أن يكون ذكر في كتاب الدعاء مثلا بكامله، ما في كتاب الدعاء. فعلى كل حال يعني إن عثرت على شيء من هذا تفيدنا إياه إن شاء الله. طب حديث ابن السن كيف هو؟ وهذا من العجائب، من عجائب أهل الأهواء، أن هذا الأهل اليماني ذكره بيقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال وفيه مخاف، والظاهر من الميزان أنه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يوم بقضاء الأعمال. لما نرجع إلى ترجمة البالسي هو معروف بالضعف الشديد، الذهبي يقول فيه اتهمه الإمام أحمد، ويقول عن النسائي قال ليس بثقة، ويذكر عادته أحيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك الأهدل يقول حديث ضعيف يوم من قضاء الأعمال، وذكر الأماري على نهارك في بدايته لأنه في ذلك مصحة، ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرد المقنن لما اطلعت عليها أنه من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتم ضعفه. فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحهم سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف، هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الغماري. هذا الحديث اللي عزاه للمسلمين حاله، بقي علينا نشوف الحديثين، مع أنني في حدود ما ذكر الأسود هذا الذي يروي الحديث الأول عن أبيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضي الصناعة الحديثية، لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى درهم. نعم، وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حارث أيضا يقول هذا الذهبي لا يعرف. مع ذلك الغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول أبوه صحابي، وهذا ليس بصحيح. عليكم السلام ورحمة الله. المهم هات ما عندك. بالنسبة للسؤال الذي سألته أنت عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا بمقتضى يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات، يقول الطبعة الأولى. هذا في اعتقادي قليل شكليه مهمة. لأن هنا أولا هذه المسألة، وثاني المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتجعوا بجهد الأول، وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز،

كثيرة من بلاد الأعاجم المسلمين. لذلك أرى أن هذا في غلو من الكلام، لا ينبغي أن يصدر من مثل أخينا هذا المقبل. وعلى كل حال تريد صديق الله وفيه وأن علم يفوق بلا دخان. بالنسبة أنا سمعت أنت من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟ مئة صحيح. مئة صحيح؟ طيب ما الحجة في ذلك؟ كان الصحابة. هل يعني ممكن تذكر لنا أمثلة؟ إن تذكرت مثال الصحابة. سؤال ابن عمر لأنه ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير خير بالحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما. هذا الذي يستحضره الآن. لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين. فيقول والظاهر من دقيق الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا، فالأخذ وضد التوفير، فلما ظاهر النص لا نتزايد عليه. نعم. أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما رواه؟ ما أدري. أنا ناقل. طيب مين ذكره؟ أنا ما أدري أيضا. لكن إن صح. إن صح يكون مسألة فيها خلاف بين الصحابي. نعم. وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي. فحينئذ تكون مسألة من موارد الاجتهاد والنزاع. لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحة أسنده؟ يعني أثق بنقله، هو لا يجتهد من عندي إنما هو ناقل، يقول أنا قرأ كذا وكذا وكذا، فنقله أثق به. لكن هو ليس قبيل قبيلة نقل فقط. من الذي قال اسمه صحيح؟ أهو أم الذي نقل عنه؟ الذي نقل عنه. والمنقول عنه من هو؟ هو من أئمة الحديث؟ من المصححين المتعرفين؟ ما أدري. إذا هو ينقل عن من هو؟ لا، هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه. طيب من الناقل؟ أخ لنا في مصر أسميه؟ ولا لا حاجة؟ لا، بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا لا تسميه. لا ليس غيبة. إذا نسميه. وأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتغلين بالحديث. إبراهيم ابن عبد الله. ما هو أثر هذا الأخ؟ طبعا هو ما غيره. ككتاب أو حذلك؟ أي رسالة مثلا كتاب. نعم له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة السيرة، أنا أخذ بروح الحديث ولا أخذ بنصه. فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في هذه النقطة، وله كتاب إرواء الضمي. ينتهي إلى ماذا؟ نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى، على المبنى، يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى أن المعنى غير مطابق. أيوه. وله أيضا وله كتاب إرواء الضمي بتخريج سنن الدارمي. مطبوع هذه الأشياء ولا لا تزال في عالم مخطوط؟ لا، هو ما زال في عالم مخطوط. وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك؟ لا، سمعت أيضا نقلا عنه. نقلا عنه. فهي رواية إذن.

والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا، فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومهم. لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبتك لأنه ثبت عنه الإطلاق، القيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام، فهذا وجهة نظري في الموضوع. لكن شفنا بالنسبة للفتوات بيستغلها بعض الناس لدرجة أن اللحام تكون هكذا لا تكاد تظهر، مثل ما قال كان دهلوي كحبات الرز. نعم هو كذلك، فلا يجدو سيم المسلم بتوفير اللحية وأنها تكون سابقة ونحو ذلك. نعم، لكن نحن نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم، وهو ما ثبت عن ابن عمر اللي هو القبضة. يعني اذا كأن مجمل الفتوى انه بعد القبضة لا يأخذ. اذا رجعنا الى القيد، القيد اي قيد؟ اللي هو قيد كان اذا حج او اعتمر. لا بارك الله فيك، في عندنا قيدين الان، قيد زمني وقيد موضعي، قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن نحن الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة بالجمع. اتضحت يعني الحمد لله. طب سؤال يا شيخنا، بالنسبة لأدوات التجميل، أولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟ لو عكست في الترتيب كان أولى لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، الذي يجوز لم يجوز. وأنا أرى أن بيع أدوات التجميل المعروف اليوم لا يجوز، لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بكفار وما فيه أيضا بإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا أرى جواز الاستعمال، بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. طب إن كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والأسرة بين الزوجين، ما شاء الله يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا، فلا يطلبون ما يجيزه الشرع وما لا فلا. ما هو منها أن يطلب ما يجيزه الشرع، فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على نفس السؤال هذا، بالنسبة للتجميل في أشياء صار ما فيها ألوان كما بحثنا في هذا، ما في مانع إذا كان ما تظهر الشكل الأوروبي هذا ما في مانع. نعم، آخر سؤال. بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول؟ الأطباء يعني الدكتور عنده مستشفى أو عيادة، ما في عليه زكاة، ما في شيء الزكاة كما تعلم على أعوان معروفة. نعم، أما مستشفى مدرسة ما أدري إيش، سيارة هذه حتى لو كان عندي 20 سيارة عرضتها للتجارة فلا نرى في ذلك الزكاة المقننة المعروفة التي يقول عن الفقهاء لأنه يقوم البضاعة التي عنده ثم يخرج 100 ونصف، هذا لا نعلم له أصلا في الشرع، لكن عليه زكاة مطلقة من بعد تزكية النفس. طب يعني لكن ليس ملزما بها؟ لا ملزم بها، ملتب ما حد ملزم ما في حدود، الأمر يجري على إطلاقه، يعني يخرج أي شيء أي لا ما تجود به نفسه، لكن لابد لابد لابد أن يخرج. طب السيارة الدكتة يا شيخنا، هل تعامل معاملة السيارة ولا كلاهما مع أنه يأكل منها؟ أي لا وفي العافية إن شاء الله. يا الله السلام عليكم. نسأل يا شيخ بالنسبة لرجل تشارك مع الآخر بنفس رأس مال 1000 دينار ل1000 دينار على سبيل المثال، كان هذا المبلغ متفق انه احد الشريكين يكون هو يتولى العمل والاخر يشارك بالمال فقط، فهذا الشريك الاخر المتفرغ لهذا العمل ياخذ نسبه من الارباح ام يتقاضى راتبا شهريا؟ على متفق عليه، معروف ان بعض العلماء لا يجوز للشريك ان ياخذ اي عمله، لكن انا لا اجد فيما علمت مانعا من ذلك، لكن بشرط ان يكون ذلك رفاقا عليه بينهما ولا يفرض هو نفسه لا على شريك ويقول له انا بيطلع لي كذا. فاذا اتفق على ذلك فالمؤمنون عند شروطها. نعم نعم. عند الكفارة الذي قد عرض بعبده وبعمله، هل صاحب المال يطلب منه ان يعوضه جزءا من المال؟ لان هنا الكفارة كلها تأتي على الذي نفع المال. هما كلاهما صاحب المال، لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهل، ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده، أما أن طالبه بشيء فليس له ذلك. نسأل، سبق أن تكلمنا معكم بهذه المسألة، على سبيل المثال في 70 اخترصت المبلغ من المال 1000 لرسول، الآن جاء وقت السداد، 1000 لرسول الآن قيمتها الشرائية في الأسواق أو القيمة الأسواق ما تساوي شيء، فحين السداد هل يكون السداد 1000 ليرة فيما كانت 1000 ليرة قبل 10 سنوات أو 5 أو 3 تعدل شيء كبير والآن ما تعدل شيء، تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب 3 أو ضرب 5 أو كذا؟ الذي يراه الله أعلم أن الوفاء يكون على نصف قيمة الليرة حينما استقرض، وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعكس والعكس أيضا، لأن لو ارتفعت القيمة فعليها ما يساوي 100 ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء. أقول هذا ما لألم أن بعض العلماء يذكرون عن إمام الشافعي رأي غريبا جدا، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، ذهبت عنده. فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفي خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر من الوقت الحاضر، في ذلك إضرار كبير، يرتفع الإحسان بين الناس بعض البعض. ولذلك فلعلم في مثل هذه القضية وما ذكرته آنفا والله أعلم. هل في مثلا كيف عليه هذه العملات، يعني الذهب والفضة مثلا أو أي بقية؟ المقياس والذهب. وأنا أعتقد أن من مساوئ الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة وحلول مكانهما العملة الورقية، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها قيمة اعتبارية، ثم تتدخل عوامل عديدة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي فتجعل هذه العملات الورقيه خافضه رافعه، اما الذهب والفضه فليس كذلك. ولذلك حينما يقال رخص الذهب او الفضه في الحقيقه العمله الورقيه اللي عم يلعبوا فيها الدول الكبيره هذه هي التي ترفع عملتها او تخفضها حسب مصالحها الذاتيه. فالمرجع هو الحقيقه المقدار، لكن مع الاسف اليوم لم يبقى مطروحا في التعامل شيء من هذين النقدين. في هذا المجال لو احد الناس اراد ان يذهب ويشتري ذهبا، وعندما يعني صعد الذهب كانت قيمته تعادل 1000 دينار ورخص، فهو ما وجد معه الا 700 دينار، فقال لصاحب المحل فاحذر لك المال غدا. فانت في الحال يكون هذا على كل حال يتفرع من كلامنا السابق. العمله الورقيه قيمتها مدعمه بالذهب، فانت حينما تشتري الذهب لهذه العمله كانما تشتري ذهبا بذهب. ولذلك كما تعلمون في الحديث الصحيح الذهب بالذهب مثلا بمثل، عين بعين، يدا بيد، فلا يجوز ان ندخل في ذلك النسيئة والتأخير في الوفاء. فما دام ان العلم الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز الا ان يدفع فورا. فمن فروع المسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا، وهي انه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وانما يسرق منها الانسان في حدود الحاجة والضرورة. اما انه يتلقى فرصة مثلا هبوط عنده من العملات فهو يشتريها ثم ينتظر ارتفاعها فبيبيعها فهكذا، فهذا نوع من القمار عندي او من الغيبة. لكن الله بيحب الانصات هذه الجنس ليست في الحوين فقط. انا على سفر يا شيخ وجبالي فاتحون مساعدة مشتركة، اما الجلسات التي اتفقت معه فيها فلا احد يشارك عليها. بالنسبة للطبيب المسلم، بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن، هل يجوز كأمراض النساء والولادة مثلا؟ قبل الإجابة على السؤال أريد أن نستعمل الألفاظ العصرية، السيدات، الأوانس، أي كذا. نعم. لأننا ما نستعمل لغة المسلمات الشرعية. المسلمات يعني؟ أما الجواب فهو لا يخفاكم أن قراءة الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز، إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات وريح المحقولات مع القيد المعروف عند أهل العلم بضرورة تقدر بخبرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق قاعدة مذكورة آنفا الضرورات والمحظورات، فحينئذ يجوز لها أن تعرض بنفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. نعم. باختصار هذا السؤال كعشرات برمئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقتين ذكري. الضرورات به المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. نعم. لكن يا شيخنا أحيانا

لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النخبات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك.